بسم الله يقيك يا مؤمن من سحر من سحر عظيم على الخطيبة على الخطيبة مرشوش بالأبواب مرشوش بباب الخطيبة مرشوش أثر على قلبك أثر على ميولك صرفك عنها بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل. وأقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد فينا عليه وعلى آله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر عظيم من سحر عظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر عظيم مرشوش مذرور بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله من سحر عظيم أثر على عقلك وإدراكك أثر على دينك وصلاحك أثر على صلاتك أثر عليك أثر على عملك أثر على خلقك أثر على أخلاقك. أرقب يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقدة وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله يرقيك من السحر العظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم من سحر على سحر من سحر في الجسد وخارج الجسد من سحر على العقل والإدراك من سحر على الاتزان من سحر على الذهن والذاكرة من سحر على المخ والمخيخ يشوش ويعطل ويخرب ويفسد يفسد الجسد والحال. بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله من سحر الفساد والإفساد بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر عظيم أثر على قلبك وصدرك وبطنك أثر على مزاجك وأخلاقك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك يا بني من سحر عظيم قوي شديد بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر مرشوش منثور مذرور بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أطري يا ربنا السحر العظيم وجاءوا بسحر عظيم أطري يا ربنا السحر العظيم على عقله وإدراكه على حياته على ميوله على خطيبته أطري يا ربنا السحر العظيم على عمله على ما يملكه على البيت على الخلق على الصحة والعافية أرقد يا ربنا السحر العظيم بينه وبين أبيه وأهله حسدا من عند أنفسهم أرقد يا ربنا السحر العظيم على القتل على الحوادث والانقلاب القتل على القتل على القتل على القتل على الحوادث والانقلاب، وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. فرطني يا ربنا السحر العظيم، فرطني يا ربنا السحر العظيم، على العقل على العقل يذهبه وعلى الذهن ينقصه. فرطني يا ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. فرطني يا ربنا السحر العظيم، فرطني يا ربنا السحر العظيم، فرطني يا ربنا السحر العظيم، فرطني يا ربنا السحر العظيم، فرطني يا ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. أقلي ربنا السحر العظيم، أقلي ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أقلي ربنا السحر على عقله، أقلي ربنا السحر على جسده، أقلي ربنا السحر على حاله، أقلي ربنا السحر على عمله، أقلي ربنا السحر على زواجه، أقلي ربنا السحر على الزواج، أقلي ربنا السحر على الزواج، أقلي ربنا السحر على الزواج، أقلي ربنا السحر على الزواج. وجاءوا بسحر عظيم. بسم الله يقيك يا مؤمن، يسحر على الزواج على الزواج، يسحر على الزواج على الزواج، يسحر على الصحة والعافية، يسحر عظيم بينك وبين إخوتك، بينك وبين أبيك، وعليكم وعليكم وفيكم. أقضي رب سحن على العقل يذهبه، أقضي رب سحن على حسد يزيده، يزيده ويعظمه، يزيده ويكبره. أقضي رب سحن على حسد، أقضي رب سحن على عين، أقضي رب سحن على عين، على عيون وأسحار. أقضي رب سحن على عيون، على عيون وعلى أسحار، وعلى أسحار مختلفة، وعلى حسد شديد في عمله، في عمله، على عمله، على عمله، على عمله، على عمله، على عمله وزواجه، على عمله وزواجه. فأقضي يا ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. فأقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم، فاطر يا ربنا سحرا عظيما على اسمه واسم امه، فاطر يا ربنا سحرا عظيما على اسمه واسم امه، وعلى صفته وعلى اثره وعلى شعره وعلى عرقه. فاطر يا ربنا سحرا عظيما على حذائه على ملابسه. فاطر يا ربنا سحرا عظيما، فاطر يا ربنا سحرا عظيما، رش له فمشى عليه. فاطر يا ربنا سحرا من فوقه، فاطر يا ربنا سحرا من تحته، فاطر يا ربنا سحرا عن يمينه، فاطر يا ربنا سحرا عن يمينه، فاطر يا ربنا سحرا عن يساره، فاطر يا ربنا سحرا من فوقه، أقضي يا رب السحر من تحته، أقضي يا رب السحر من أمامه، أقضي يا رب السحر من خلفه. وجاءوا بسحر عظيم. أقضي يا رب السحر من اليمن، أقضي يا رب السحر من جلدتنا، أقضي يا رب السحر من جلدتنا، أقضي يا رب السحر من اليمن، أقضي يا رب السحر من السودان، أقضي يا رب السحر من الحبشة، أقضي يا رب السحر اليهود والنصارى، أقضي يا رب السحر ظلال المسلمين، أقضي يا رب السحر الملحدين، أقضي يا رب السحر المجوس. أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحر أكالة، أقضي يا ربنا سحر شريبة، أقضي يا ربنا سحر في بطنه، أقضي يا ربنا سحر على فرجه، أقضي يا ربنا سحر على عقله، أقضي يا ربنا سحر على جسده، أقضي يا ربنا سحر على الروح. بسم الله يرقي الروح على الجسد، بسم الله يرقي الروح على الجسد، أقضي يا ربنا سحر أثر على الروح، أثر على الروح والجسد، أثر على الروح والجسد، أثر على الروح والجسد، أثر على الروح والجسد، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك. بسم الله أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة. بسم الله يرقيك يا مؤمن من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، على أسحار قديمة، على أسحار جديدة، أمرضت الجسد، أوهنت الجسد، سدت الشهية، سدت الشهية عن الأكل والشرب، أثرت على الأخلاق، أثرت على الأخلاق والمعاملة، أثرت عليه في دوامه، أثرت عليه في دوامه، أثرت عليه في تفكيره، أثرت عليه في عقله، أثرت عليه في اتزانه. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد فينا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر أثر عليه، وحسد أثر عليه، وأثر علينا أثر عليه، أثر على الصلاة، أثر على الصلاة،

فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه هطل يا رب الاسحى تفريق هطل يا رب الاسحى تفريق هطل يا رب الحسد ان يفرق هطل يا رب الاسرعين ان يفرق فبطال ما كانوا يعملون هطل يا رب الاسحى ان يفرق وحسد ان يفرق بينه وبين ابيه بينه وبين اخوته بينه وبين عمله بينه وبين عمله بينه وبين عمله بينه وبين خطيبته فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه حقد يا رب الاسحى العظيم وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل حقد يا رب الاسحى العظيم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل حقد يا رب الاسحى العظيم حقد يا رب الاسحى العظيم حقد يا رب الاسحى العظيم فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه حقد يا رب الاسحى تفريق تفريق تفريق تفريق وتفريق وتفريق وتفريق وتنفير وإبعاد وإستاد وإبعاد وإستاد ويغيب العقل ويغيب العقل ويغيب العقل ويذكر المساوئ ويذكر المساوئ ويذهب ويذهب ويذهب بما ينفع فقد رب العالمين فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فقد رب العالمين تفريق فقد رب العالمين تفريق بينه وبين من يحب بينه وبين من يحب بينه وبين ما يحب فقد رب العالمين تفريق فقد رب العالمين تفريق حقد يا رب الاسحار تفريق حقد يا رب الاسحار تفريق حقد يا رب الاسحار تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه حقد يا رب الاسحار تفريق حقد يا رب الاسحار تفريق في جسده وفي الارض له في جسده وفي الارض له حقد يا رب الاسحار الكواكب والنجوم حقد يا رب الاسحار الكواكب والنجوم حقد يا رب الاسحار الكواكب والنجوم حقد يا رب الاسحار الابراج الابراج حقد يا رب الاسحار الابراج الابراج حقد يا رب الاسحار العظيمه حقد يا رب الاسحار السفليه حقد يا رب الاسحار السفليه حقد يا رب الاسحار السفليه حقد يا رب الاسحار على القذار حقد يا رب الاسحار على القذار حقد يا رب على كل شهر حقد يا رب الاسحار الكواكب والنجوم حقد يا رب الاسحار الكواكب والنجوم حقد يا رب الاسحار الكواكب والنجوم بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم في الجسد في الجسد على العقل على العقل يا سار في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون حقد يا رب الاسحى الكواكب والنجوم حقد يا رب الاسحى زئبق ورصاص حقد يا رب الاسحى زئبق حقد يا رب الاسحى زئبق حقد يا رب الاسحى زئبق ورصاص حقد يا رب الاسحى زئبق حقد يا رب الاسحى زئبق حقد يا رب الاسحى زئبق حقد يا رب الاسحى على التراب حقد يا رب الاسحى على النار حقد يا رب الاسحى على الماء حقد يا رب الاسحى على الهواء حقد يا رب الاسحى على النار حقد يا رب الاسحى على النار حقد يا رب الاسحى على الهواء حقد يا رب الاسحى على الهواء حقد يا رب الاسحى على الهواء حقد يا رب الاسحى على الماء حقد يا رب الاسحى على الماء حقد يا رب الاسحى على الماء حقد يا رب الاسحى على التراب حقد يا رب الاسحى على التراب حقد يا رب الاسحى على التراب حقد يا رب الاسحى في التراب مدفونا مغروزا مدسوسا هم يدسه في التراب هم يدسه في التراب هم يدسه في التراب بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل حقد يا ربنا كل سحر حقد يا رب الاسحى خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر عليه العهود والمواثيق ألا يبطل اظهره يا ربنا بينه لنا يا ربنا وأبطل عنه يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملوا. حفظ يا ربنا السحر العظيم، حفظ يا ربنا السحر العظيم، حفظ يا ربنا السحر العظيم، حفظ يا ربنا السحر العظيم، حفظ يا ربنا السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم. بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم والحسد، من السحر العظيم، من السحر العظيم، من السحر القديم، من السحر القديم، من السحر الذي يتجدد بالليل والنهار في الجسد وخارج الجسد وعلى العقل والذهن، وعلى العقل والذهن والذاكرة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك يا مؤمن بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر حسد وحقد، بسحر ظلم وانتقام، بسحر ظلم وانتقام، بسحر حسد وحقد، بسحر حسد وحقد، بسحر ظلم وانتقام. حقد يا ربنا السحر العظيم على ماله على ماله، حقد يا ربنا السحر العظيم على حلاله على حلاله، حقد يا ربنا السحر العظيم على ما أتيته يا ربنا، على ما أعطيته يا ربنا، أن يفلس منه، أن يفلس منه، أن يؤخذ منه، أن يؤخذ منه. حفظ يا رب السحر العظيم على المال، حفظ يا رب السحر العظيم على حقه، على حقه، على ماله، على ما أعطيته يا ربنا، على ما وهبته له يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله. أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحر، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا سحر على الخرز، أطر يا ربنا سحر على الورق، أطر يا ربنا سحر على الشعر، أطر يا ربنا سحر على الورق، أطر يا ربنا سحر على السبح، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحر على الأسود، أطر يا ربنا سحر على الهلاك والدمار، أطر يا ربنا سحر النار، أطر يا ربنا سحر العنار، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحر على عظام، على العظام، على العظام، وعلى ميتة، وعلى ميتة، أطر يا ربنا سحر على الزواحف، أطر يا ربنا سحر على الأشجار، على الأشجار، على الأشجار، على الأشجار، على الأشجار، ومع الطيور، ومع الطيور، ومع الطيور، ومع الطيور. بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر عظيم، من سحر عظيم، مع الطيور تحلق به، مع الطيور تحلق به. حفظ يا ربنا سحرا في ميتة، حفظ يا ربنا سحرا في زواحف، في زواحف، حفظ يا ربنا سحرا مع ميتة، حفظ يا ربنا سحرا في القبر، على القبور، على القبور، ومع القبور، ومع القبور. حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا سحرا القبور، حفظ يا ربنا سحرا المقابر، المقابر، حفظ يا ربنا سحرا في المقابر، حفظ يا ربنا سحرا في القبور، في القبور، في القبور، في القبور، في القبور، في القبور. حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا سحرا في ميت، في ميت، في ميت، في أحشاء، في أحشاء، في أحشاء ميت. حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا سحر علمنا، حفظ يا ربنا سحر جهلنا، حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا سحر باسمه، باسمه واسم أمه، حفظ يا ربنا سحر على الطبائع، على الطبائع. حفظ يا ربنا سبحانه العظيم عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن في الإضلال والإفساد وطاعة الشيطان. حفظ يا ربنا كل سحر، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، حفظ يا ربنا سحر في الصحاري والقفار، حفظ يا ربنا سحر في البحار، في الأنهار والبحار، في البحار والأنهار، حفظ يا ربنا سحر في البحار والأنهار، في البحر، في البحر، في البحر، حفظ يا ربنا سحر في قوارير، حفظ يا ربنا سحر في زجاجة، حفظ يا ربنا سحر في زجاجة، حفظ يا ربنا سحر في قوارير، حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا كل سحر في البحر، في البحر، في في في البحر، في البحر، في بطن، في بطن الحوت، في بطن الحوت، في بطن الحوت، في بطن الحوت، في كبد، في كبد الحوت، في كبد الحوت، في كبد الحوت. وطالما كانوا يعملون. حفظ يا رب السحر مخزونا، حفظ يا رب السحر في صناديق، حفظ يا رب السحر محروسا.